انما بقولك ده المسألة ما فيش فيها رياء هنا حيراء ايه ده المسألة همها قوي، ولذلك حتى من قلبه تدعونه تضرعا وخفية، لان ده مش موضع لا رياء ولا ما يقدرش ينافق ولا يقدر يعمل ابدا اي حاجة، ما يكذبش نفسه. ولذلك المرأة التي أسلمت حينما قرأت في تاريخه صلى الله عليه وسلم أن أصحابه كانوا يحرسونه من الأعداء خايفين عليه ليعتدوا عليه، ثم فوجئ الحراس في يوم من الأيام أن رسول الله يمنعهم من حراسته، يقول لهم لا إن الله تكفل بحفظي فأنزل علي والله يعصمك من الناس. وقفت عند ابنه قالت هذا الرجل لو كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته، بقى يقول لهم روحوا يسيبنا مش ممكن، ده كلام ده واسخ تمام الثقة ان اللي نزل عليه الكلام ده قادر انه يحفظ. يبقى في الوقت ده ما فيش ايه محدش تدعونه تضرعا ايه، يبقى اذا الدعاء عايز ايه قول، وعايز ايه فعل، وعايز وجدان، الثلاثة يتوجدوا تضرعا وايه وخوفي. لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. هنا ينجي وهنا أنجى، لأنها مرة تضعف ومرة يجيب الهمزة، نجاه وأنجاه. أنجاه تدل على التعدية، المنجي يروح للمنجى ويعمل له عملية ولو واحدة، إنما نجى يبقى من عمليات إيه؟ من عمليات كتير، من عمليات، يبقى تكرير للحدث، دوك تعدية للحدث وده تكرار لمين؟ تكرار للحدث. لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. طيب ربنا ادانا صور كتيرة قوي وضرب لنا أمثل، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، وبعدين لما برضه يجيب له إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون فلما نجاهم إلى البر بده يحكم، يقول لك إيه؟ يقول ده أنا اتخذ لله شريكا، قال أصلاني كنت مستعد للأمر يا سيدي وعامل كذا وعامل كذا وعامل، زي ما يجي واحد يتنقع عليك ويخليك تقضي لك حاجة، تقضي له حاجة وتروح تقضيها له بالفعل، يقوم يمر عليك ولا كأنك عملت له حاجة. واحد يقول لك يا اخي بس فلان ده، لا ده انا اصلها جايه من الناحيه الفلانيه ده مش منه ده، لانه حتى مش عايز يبقى ايه يبقى يعرف لهذا احسانا. فهم بيقولوا ربنا نجينا من هذه لنكونن من الايه من الشاكرين.